إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 31، وهو باب من هم بحسنة أو بسيئة. باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. طيب، هذا الباب باب من هم بحسنة أو بسيئة. الشارح هنا يقول الهم هو ترجيح قصد الفعل، أن الإنسان يعني يعزم بقلبه أو يرجح بقلبه أنه يريد أن يفعل هذه الحسنة أو يفعل هذه السيئة. فالهم يعني هنا بمعنى القصد يعني، أو في نوع من العزم على فعل هذا الشيء. وهنا الهم يختلف عن الخطرات، والعلماء يقولون يعني الهم أحيانا يأتي بمعنى هم الخطرات، اللي هو مجرد يعني خاطر يمر في الفكر أو الذهن بدون أن يحصل معه عزم. يعني إنسان يأتي خاطر أن يفعل حسنا أو يفعل سيئا، لكن يعني بدون عزيمة يعني ورغبة أكيدة، مجرد يعني خاطر عرض له ثم انصرف عنه. فهذا ليس هو المقصود هنا، وإن المقصود الهم اللي هو إيه، فيه نوع من العزم والإرادة والقصد لفعل الحسنة أو لفعل السيئة. فهنا أورد المؤلف رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، أورد حديثا قدسيا يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني فصل ذلك ووضحه، فصل هذا الأمر ووضحه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات كاملة. من هم بحسنة يعني عزم على أن يفعل حسنة ثم لم يعملها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له 10 حسنات كاملة. ما معنى 10 حسنات كاملة؟ فقالوا الكمال ها هنا يعني بمعنى أنها ليست ناقصة. قد يعني يتوهم أنها تكون ناقصة لأنها مجرد هم فقط، يعني هم بحسنة ولم يعملها، فقد يتصور البعض أنها يعني ستكون حسنة ناقصة عن يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه يكتبها حسنة كاملة، مجرد أن الإنسان هم بحسنة ولم يعملها فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها له عنده حسنة كاملة، كتبها الله له عنده. والعندية هنا يعني فيها تشريف، وعند الله سبحانه وتعالى هذا يفيد يعني العلو، وهو يعني شرف ورفعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار في عليين يعني موصوف بالعلو والارتفاع وهو عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه يعني تشريف وتكريم لمحل كتابة هذه الحسنة. كتبها الله له عنده حسنة كاملة. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث كما ذكر الشارح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، لأن الإنسان كما تعلمون معه ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملكان قاعدان عن أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العبد، يقول تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أم يحسبون أن لا نعلم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فرسل الله تعالى من الملائكة يكتبون السر والنجوى ويكتبون أعمال العبد. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. وفي رواية أخرى ينادي الملك أو ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمله، فيقول الله تعالى إنه نواه، يقول الله تعالى إنه نواه، يعني الملك يقول يا رب، يأمر الله تعالى الملك أن يكتب الحسنة، فيقول الملك يا رب إنه لم يعملها، فيقول الله سبحانه وتعالى إنه نواه. طيب هل الملك يعني يطلع على أعمال القلوب؟ هنا العلماء تكلموا في هذا الموضوع اللي هو اطلاع الملائكة الكرام الكاتبين، هل هم يطلعون على الأشياء الظاهرة فقط أو لهم اطلاع على أعمال القلوب بحيث يعرفون أن الإنسان يعني هم بحسنة أو هم بسيئة حتى لو لم يتلفظ بشيء ولم يتكلم بشيء ولم يفعل شيئا؟ يعني بعض العلماء يقول يعني يعلمون الملائكة يعلمون أعمال القلوب، لأن الله تعالى قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، وتفعلون هنا سواء فعل يعني بالجوارح والبدن يعني الظاهر أو فعل قلبي يعتبر فعلا أيضا. ولهذه الأحاديث التي فيها أن الملائكة يكتبون ما يهم به العبد. والفريق الآخر من العلماء يقولون لا، القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يطلعون على ما في القلب، لا يطلعون على ما في القلب. طيب كيف هنا يعني يكتبون ما هم به العبد وكذا؟ يأخذون بقى بهذه لبعض الروايات الحديث، هنا يعني بعض الروايات يفسر بعضا، وهنا إيه في بعض روايات الحديث أن الله تعالى يقول إيه إنه قد نوى، يعني الله تعالى يعلمهم أن العبد نوى أن يفعل خيرا أو كذا، فيعني يعلمون ذلك بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم أن العبد نوى، لكن لا يعلمونه مباشرة. وجاء عن بعض السلف يعني قالوا إن إيه إن الله تعالى يطلعهم على ذلك برائحة يجدونها، فإذا هم العبد بسيئة يجد الملك لهمه بالسيئة رائحة خبيثة والعياذ بالله تعالى، وإذا هم العبد بالحسنة يجد الملك إيه رائحة طيبة يعني يستدل بها على أن هذا العبد يهم بحسنة أو كذا. على كل حال يعني مثل هذه المسائل يعني لا يتوقف يعني عندها كثيرا، لأنها من الأمور الغيبية التي مردها إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن الملائكة يكتبون على العبد ما يهم به من الحسنات، وما يهم به يعني يعلمون ما يهم به من الحسنات وما يهم به من السيئات بكيفية ما يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن الحسنة إذا العبد يعني هم بها ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. طيب إذا هم بها وعملها، إذا العبد يعني هم بالحسنة وعمل هذه الحسنة، يعني تحول هذا الهم إلى فعل وتنفيذ لهذه الحسنة، يعني عزم على أن يتصدق مثلا وتصدق، على أن يصلي وصلى، على أن يفعل شيئا من أعمال البر والخير ونفذه بالفعل وفعله، ليس فقط يعني مجرد هم. فإذا فعل الحسنة كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى هنا إيه الحسنة إذا عملت يبقى تكتب يعني 10 حسنات على الأقل إلى 700 ضعف، وقد تتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، أكثر من 700 ضعف. يبقى الحسنة التي تعمل يضاعف أجرها إلى 10 حسنات على الأقل، أو إلى 700 ضعف، أو إلى أضعاف كثيرة حسب مشيئة الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب قوله إلى 700 ضعف يعني إلى 700 مثل، قالوا الضعف هنا يأتي بمعنى المثل، يعني 700 ضعف يعني يكتب مثلها 700 مرة، يعني كأنها مضروبة في 700 يعني. إلى أضعاف كثيرة كما ذكرنا. طيب هنا سؤال، يعني على أي أساس تكتب حسنة مثلا شخص ما ب10 حسنات وحسنة شخص آخر ب700 ضعف أو 700 حسنة وشخص آخر يعمل نفس الحسنة وتكتب أضعاف كثيرة أكثر من 700؟ فعلى أي أساس يعني يتم التفاضل بين الناس في مقدار ما يكتب من الحسنات؟ فهنا يقول الشارح: ما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب. هناك أسباب عديدة لمضاعفة أجر الحسنة، يعني قد يعمل شخصان نفس الحسنة، هذا مثلا سبح تسبيحة وهذا سبح تسبيحة، وهذا صلى ركعة وهذا صلى ركعة، وهذا تصدق بدولار وهذا تصدق بدولار، لكن الأجر يعني يتفاوت من شخص إلى آخر. على أي أساس يتفاوت الأجر؟ فهنا كما ذكر الشارح يقول بأمور عديدة تتسبب في تفاوت أجور الناس، منها زيادة الإخلاص، كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله تعالى في هذا العمل كلما كان أجره عند الله يعني أعظم، وصدق العزم، عنده عزم صادق ويعني وهمة في حب الخير وعزيمة صادقة يعني وإقبال على الله، وحضور القلب إنه مثلا يعني أثناء تلاوته للقرآن أو أثناء صلاته كان يعني خاشعا بقلبه متدبرا لما يقول مستحضرا عظمة الله تعالى أثناء أداء العمل، فهنا أيضا يتضاعف أجره. قال: وتعد النفع. أيضا أحيانا هناك حسنات يتعدى نفعها إلى الآخرين فيتضاعف أجرها، وهناك حسنات تكون قاصرة على من قام بها، يعني بعض الحسنات نفعها شخصي لا يتعدى يعني من قام بها، ومن الحسنات ما يكون نفعه متعديا إلى الآخرين فيتضاعف أجره كلما انتفع بها شخص آخر. قال: كالصدقة الجارية والعلم النافع، من الحسنات التي يتضاعف يعني أجرها إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة الصدقة الجارية، الإنسان مثلا يبني مسجدا أو يشارك في بناء مسجد أو في حفر بئر أو يعني مثلا يشتري جهازا مثلا لعلاج المرضى لغسيل الكلى مثلا جهاز أشعة كذا ويضع في مستشفى مثلا للفقراء يتعالجون به مجانا لوجه الله تعالى، فهذه حسنة نفعها يتعدى يعني نفس المقدار هذا. ممكن شخص آخر مثلا بقيمة هذا الجهاز مثلا اشترى طعاما وأطعمه لأسرة فقيرة مثلا وأكلوا هذا الطعام وانتهى، انتفعوا به انتفاعا مؤقتا وانتهى يعني أثره، لكن الذي جعله مثلا في شيء باقي فيظل يعني أجره يتضاعف كلما انتفع به إنسان، كلما يعني زيد في أجر يعني من تصدق بهذه الصدقة الجارية. والعلم النافع كذلك أيضا من الأشياء التي يتضاعف أجرها بإذن الله تعالى، العلم النافع الذي يعلمه للناس، وبعدين من تعلم منه يعلمون غيرهم ومن تعلم يعلمون غيرهم، وهكذا يظل الأجر يتضاعف بإذن الله تعالى. والسنة الحسنة، السنة الحسنة اللي هو إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ابتدأ يعني عملا صالحا فاقتدى الناس به في هذا العمل الصالح، ليس طبعا على سبيل الإحداث في الدين أو أنه يعني يبتدع شيئا لم يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يحيي، المقصود بالسنة الحسنة هنا يعني يحيي شيئا من الدين كان الناس قد تركوه، لا يخترع يعني شيئا جديدا وإنما يحيي شيئا من الدين يكون الناس قد تركوه في هذا المكان، مثلا يذهب إلى مكان الناس فيه تركوا بعض السنن أو بعض الأعمال الخيرية فيعني ينشر فيهم هذا العمل ويكون قدوة ويقوم بهذا العمل الصالح والناس يقتدون به في هذا المكان، فيكون له أجر من عمل بهذا العمل إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال وشرف العمل أيضا من أسباب مضاعفة الأجر أن الأعمال نفسها، أن الأعمال نفسها يعني يتفاوت شرفها ومنزلتها، هنا الأعمال نفسها ليست كلها في منزلة واحدة عند الله سبحانه وتعالى، هناك أعمال أفضل من أعمال أخرى، وهذا يعرف من الأحاديث التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، فنجد مثلا هناك طبعا تعددت الأجوبة كما ذكرنا من قبل، فمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ابن مسعود رضي الله عنهما قال يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وبعدين ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أي العمل أحب إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة. يبقى هذه أيضا كلها من يعني أشرف الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أحاديث عديدة في فضل العمل، إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام، هذه أيضا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل العمل. فإذا العمل كلما كان يعني أشرف في نفسه وله يعني مزية كلما كان أجره أيضا أعظم وأحسن. وقيل العمل الذي يضاعف إلى 700 خاص بالنفقة في سبيل الله، بعض العلماء قالوا يعني العمل الصالح يضاعف أجره لكن الذي يصل إلى 700 بالذات هذا هو الصدقة بالذات، الصدقة فقط هي التي تصل إلى 700 ضعف، لأن الله تعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فذكر الله تعالى أن الصدقة تضاعف يعني إلى 700 ضعف، فقالوا الذي يضاعف إلى 700 هو الصدقة، أما بقية الأعمال فإلى 10 حسنات أو إلى أضعاف يعني كثيرة أقل أو أكثر من 700، لكن عدد المحدد 700 بالذات هذا مخصص يعني للصدقة. لكن يعني في الحقيقة ليس هناك يعني دليل على أن الصدقة بالذات يعني مخصصة بهذا. يعني هي الصدقة من ضمن الأعمال التي تضاعف إلى 700 ضعف كما جاء فيها يعني النص في كتاب الله تعالى، لكن النص لا يفيد الحصر يعني. فالصدقة من ضمن الأعمال التي تضاعف إلى 700 ضعف. إذن والله يضاعف لمن يشاء، يعني حتى الصدقة يمكن أن يضاعفها الله أكثر من هذا، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. طيب إذن إيه هذا بخصوص الذي هم بحسنة؟ إذا هم بحسنة فلم يعملها تكتب له إيه؟ حسنة واحدة كاملة. وإذا هم بحسنة فعملها تكتب 10 حسنات أو 700 حسنة أو أضعاف كثيرة. طيب نأتي إلى السيئة، يقول ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الذي هم بسيئة فلم يعملها تكتب له إيه؟ حسنة كاملة. كونه يعني هم يعني عزم على أن يفعل سيئة ثم امتنع عن فعل السيئة، فإن هذا يكتب له حسنة. يبقى إذن الذي هم بحسنة ولم يعملها تكتب حسنة، والذي هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة أيضا إيه؟ كاملة فضلا من الله سبحانه وتعالى. جاء يعني جاءت أحاديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. رواه مسلم، لكن لفظ من أجلي جاء في عند البخاري. طيب وفي رواية أخرى وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، من جراي يعني من أجلي أيضا. طيب هنا طبعا يعني الحديث بيّن أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، كتبت عليه السيئة واحدة فقط ولا يعني تضاعف السيئة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. ولهذا يعني قال بعض السلف يعني ويل لمن غلبت آحاده وعشراته، يعني الذي يهلك والعياذ بالله تعالى يوم الموازنة، يعني موازنة الأعمال، معناها أن الآحاد غلبت العشرات، يعني لأن الحسنات ضعفت إلى يعني الحسنة إلى 10 حسنات أو إلى 700 حسنة أو إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك السيئات رغم أنها لم تضاعف وهي آحاد، ومع ذلك صارت يعني أكثر من الحسنات بعد المضاعفة. هذا معناه أن سيئاته يعني رغم أنها آحاد كانت يعني أعظم بكثير من الحسنات، حتى إنها يعني رجحت عليها والعياذ بالله تعالى، فيكون يعني مستحقا للهلاك والعياذ بالله تعالى، حيث أن آحاده غلبت عشراته. طيب هنا طبعا يعني مر بنا من قبل يعني ونلخصه إن شاء الله، مسألة يعني التوفيق بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى يستفاد منها أن من هم بالسيئة تكتب عليه سيئة. هناك أحاديث تفيد أن الذي يهم بالسيئة تكتب عليه سيئة، لكن هذا الحديث يفيد أن الذي يهم بالسيئة ولم يعملها تكتب حسنة. طيب كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ طبعا عندنا أحاديث تفيد أن من هم بالسيئة ولم يعملها تكتب سيئة كأنه عملها، مثل ماذا؟ مثل حديث القاتل والمقتول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل يعني هذا القاتل عرفناه، قاتل في النار لأنه قتل، والقتل جريمة ويستحق أن يعذب في النار، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو كان ينوي أن يقتل صاحبه راغبا في قتل صاحبه، لكن الذي حصل أنه يعني قتل قبل أن يقتل صاحبه، لكن هو لو تمكن لقتل صاحبه، فهو إيه يستحق المقتول، يستحق العذاب في النار، إذا طبعا إذا كانت إيه مقاتلة يعني بين طرفين، يعني كل منهما يريد أن يقتل الآخر وقتل أحدهما الآخر، فكلاهما في النار، القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه كان يريد أن يقتل لكنه عجز عن ذلك بسبب أنه قتل. هذا طبعا غير المقتول ظلما الذي يعني لم يكن له رغبة في قتال الآخر، أو الذي قتل دفاعا عن نفسه، يعني ليس هو البادئ ولا كذا، وإنما يعني هوجم وأراد أن يدافع عن نفسه، هذا موضوع آخر. لكن الكلام عن شخصين يعني كان كل منهما حريصا على قتل الآخر، فالقاتل والمقتول في النار. فهنا المقتول هذا هم بسيئة وهي القتل ولم يعملها، ومع ذلك كتبت عليه يعني سيئة. وكذلك أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، طيب الذي يحب أن تشيع الفاحشة هنا مجرد يعني عمل قلبي أنه يرغب في شيوع الفاحشة، لكن يعني هو لم يعمل، لم ليس في الآية أنه يعني عمل فاحشة بنفسه أو كذا، لكنه يحب انتشار الزنا وانتشار الفجور والفساد في المسلمين ويفرح بذلك وكذا، فهذا له عذاب أليم لأنه يعني يرغب في نشر الفساد والفجور حتى ولو لم يكن يعني قد مارس يعني هذا الفساد والفجور بنفسه. كذلك أيضا نجد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو بأرفع المنازل، هذا بأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، شخص أعطاه الله علما وأعطاه مالا وهو يعني يستفيد بعلمه في هذا المال فيتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهو بأرفع المنازل. طيب هذا الأول. والثاني قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر، يعني يقول لو كان عندي مال لا اتقيت فيه ربي ولا وصلت به رحمي، يقول مثلا لو كان عندي مال لتصدقت به ولا بنيت به مسجدا ولا أطعمت الجائعين ولا سافرت إلى الحج والعمرة وكذا، فعنده نوايا يعني صالحة، كان يعني عنده عزم أنه لو كان عنده مال لأنفقه في وجوه الخير المختلفة، فهو شريكه في الأجر، وشريك في الأجر لمن أنفق المال في هذه الوجوه بالفعل. طيب الثالث قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، فهو يخبط يعني في هذا المال ينفقه يعني في وجوه الشر وفي وجوه الفساد بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه وينفق في وجوه الشر يعني، فيقول صلى الله عليه وسلم فهو بأسوأ المنازل، فهو بأسوأ المنازل يعني في يعني أردأ يعني منزلة وأنقص يعني منزلة. ورجل اللي هو الصنف الرابع لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، لا عنده لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزر، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الوزر، يعني شخص ليس عنده مال ولا عنده علم نافع، فهو يقول لو أن عندي مالا يعني لا ذهب به والعياذ بالله إلى أماكن الفجور وأماكن الفسق والفساد، ولا اشترى به خمرا ولا شارك به في القمار ولا في شيء من أوجه الفساد يعني والفجور، فهو شريك في الوزر لمن كان عنده المال واستعمله في هذه المجالات السيئة. فهنا طيب هذا الشخص اللي هو الرابع هذا يعني هم بسيئة ولم يعملها، وهم أن يعني ينفق ماله في وجوه الفساد ولم يعمل هذا، ومع ذلك كان شريكا في الوزر لمن عملها. كيف بقى نوفق بين هذا وبين الحديث الذي معنا من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة؟ التوفيق هنا طبعا يعني واضح من خلال الحديث نفسه، لأن الحديث قال يعني إنما تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، ترك السيئة من أجل يعني من أجل الله سبحانه وتعالى، أو تركها من جراه. يبقى إذن الذي يترك السيئة قسمان، قسم يعني هم بسيئة ولكنه لم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تكتب له السيئة حسنة، يعني شخص كان يعني قادرا على فعل السيئة أو يعني هم بفعل السيئة ثم إيه تركها بغض النظر عن كونه يعني قادرا أو غير قادر، حتى لو كان غير قادر المهم أنه تركها يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. السبب الرئيسي يعني الذي دفعه إلى عدم فعل السيئة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي تكتب له حسنة، تركه للسيئة يكتب حسنة. ومن أمثلة هؤلاء يعني زي قصة الإيه أصحاب الغار، تعرفون قصة أصحاب الغار، كان منهم إيه رجل يعني هم بالزنا والعياذ بالله، اللي هو جاءته إيه يعني كانت له ابنة عم وراودها عن نفسها وكانت فقيرة وكذا، وجاءت تقترض منه 100 دينار أو كذا، فقال يعني لن يعطيها المال حتى إيه يعني تمكنه من نفسها ومن فعل الفاحشة كده. فالمرأة تحت ضغط يعني الحاجة والفقر واحتياجها لهذا المال يعني مكنته من نفسها، ولكن وهي كارهة يعني كانت امرأة مؤمنة يعني وكانت كارهة لهذا ولكن مضطرة، فيعني وهي في آخر لحظة خوفته بالله سبحانه وتعالى يعني قبل أن يواقع يعني هذا المنكر والفاحشة وكذا، خوفته بالله وقالت إيه لا تفض الخاتم إلا بحقه يعني إلا بالزواج، لا تفعل هذا الأمر يعني إلا بالزواج يعني، وخوفته بالله سبحانه وتعالى، فخاف الله سبحانه وتعالى ويعني قام عنها وتركها وانصرف وترك لها المال الذي كان يعني وعدها به، أعطاها المال وتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فالرجل هذا لما انسدت بهم يعني انسدت عليهم يعني فتحة الغار بالصخرة العظيمة وكذا، دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، إن كنت فعلت هذا ما هو هذا الذي فعله، أنه يعني ترك الزنا رغم قدرته عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم جزءا يعني من الصخرة. فإذا هذا معناه أن يعني ترك السيئة خوفا من الله سبحانه وتعالى تكتب حسنة للعبد الذي تركها خوفا من الله. يبقى هذا القسم الأول الذي يترك السيئة ويعني يهم بسيئة ثم لا يعملها فتكتب له حسنة إذا كان يعني تركها خوفا من الله. أما النوع الثاني الذي هم بسيئة ولم يعملها وتكتب عليه سيئة، فهذا هو الذي لم يعملها ليس بدافع الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني لعدم توفر الأسباب المادية أو عجزه يعني ماليا أو بدنيا عن القيام بهذه يعني السيئة، أو خوفه من عقوبة يعني دنيوية منعته من الوقوع في هذه السيئة، وليس خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا تكتب عليه السيئة، لأنه يعني كان عازما على فعل هذه السيئة ولم يمنعه منها، إلا أنه يعني غير قادر على فعلها ولم تتهيأ له الأسباب، لكنه عنده عزم أنه متى ما أتيحت له الفرصة وتهيأت له الأسباب وسلم من أي أضرار يعني دنيوية تحل به، لا وقع في هذه الفاحشة أو هذه الجريمة أو السيئة فتكتب عليه السيئة. فمن هذا الباب نفهم بقى إيه حديث اللي هو الرجل المقتول يعني الذي كان حريصا على قتل صاحبه، يحاول أن يقتل شخصا ولكنه لم يقتله، ليس خوفا من الله ولكن لأنه قتل قبل أن يقتل. أو الذي يقول لو أن لي مالا لحمد الله لا شارك به مثلا في قمار ولا شرب به الخمر ولا كذا، إذا كان يعني لم يترك هذا خوفا من الله ولكن لعدم وجود المال الذي يفعل به هذه المنكرات، فهذا يكون شريكا في الوزر لمن عملها يعني. فهذه يعني خلاصة الايه. طبعا موضوع آخر اللي هو مسألة الهم يعني والخطرات. احنا عرفنا ان الهم اللي هو يكون فيه نوع من الإصرار والتصميم يعني ونوع من العزم يعني على فعل السيئة أو كذا، فهذا الذي يؤاخذ به الإنسان. لكن مجرد يعني الخطرات التي تخطر في البال ويعني تكون من جنس حديث النفس يعني كأنه حدث نفسه، لكن لم يتحول هذا الحديث النفسي أو الخاطر الذي عرض للإنسان لم يتحول يعني إلى نية وإلى يعني عزيمة وتصميم وإرادة، مجرد يعني خاطر أو كذا أو هاجس يعني عرض للإنسان ثم صرفه عنه وكذا، هذا لا يؤاخذ به المسلم إن شاء الله تعالى. لقول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية نزلت أولا فخاف المؤمنون وقالوا يعني كيف إذا أبدينا ما في أنفسنا أو أخفيناه يحاسبنا به الله، إذن نهلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا واستجابوا لأمر الله. فقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاءت هذه الآيات ناسخة يعني للآية السابقة وخفف الله تعالى عن المسلمين ولم يؤاخذهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. طيب هنا يعني الذي يهم يعني الذي يهم بسيئة ويعملها تكتب عليه سيئة واحدة في هذا الحديث. طيب هل يمكن أن تتضاعف السيئة في بعض الحالات وتكتب السيئة الواحدة بسيئتين أو أكثر مثلما الحسنات يعني تضاعف؟ هل السيئات يمكن أن تتضاعف أيضا؟ فالجواب أنه يعني الصواب نعم أن السيئات قد تتضاعف أيضا في بعض الاستثناءات والظروف الخاصة، إما لشرف المكان أو لشرف الزمان أو يعني لشرف الشخص الذي وقع في السيئة ومثله لا ينبغي أن يقع فيها. يعني موضوع يعني شرف الشخص زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هنا إيه؟ خص الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن هن يعني إذا وقعت إحداهن في فاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. الفاحشة الذنب العظيم بصفة عامة، يعني ليس القصد يعني نوع معين من الذنوب، أي يعني ذنب عظيم يعني يضاعف العذاب ضعفين لكونهن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولما في وقوعهن في يعني ذنب أو كبيرة من إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني يضاعف في حقهن السيئات، وفي المقابل أيضا الحسنات في حقهن تضاعف أيضا، يعني الله تعالى هو العدل يعني، فضاعف الله تعالى العقاب يعني على السيئات في حقهن، لكن رضي الله عنهن وأرضاهن وحاشاهن من ذلك يعني، وقد عصمهن الله تعالى من ذلك، ولكن هذا فقط يعني الغرض يعني الترهيب والتخويف وكذا، لكن الله تعالى يعني اصطفاهن وفضلهن رضي الله عنه، فوعدهن الله أيضا بمضاعفة الأجور على العمل الصالح. كذلك موضوع شرف المكان يعني زي الحرم المكي مثلا، ورد أنه يضاعف فيه ثواب العمل الصالح ويضاعف فيه ثواب العمل السيء، وله خصوصية أيضا أنه من أراد فيه يعني يعني الظلم أو الإلحاد فإنه يستحق العقوبة بمجرد إرادة الإلحاد في المسجد الحرام، بمعنى الظلم والعدوان والانتهاك حرمة المسجد الحرام. قال تعالى إيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وورد يعني أن السيئات تضاعف. قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا، ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. والإمام أحمد يقول يعني ليس إلا في مكة لتعظيم البلد السيئة تكتب أكثر من سيئة. وكذلك يعني كثير من السلف قالوا أيضا الأماكن أيضا الأزمنة المشرفة، يعني مثل الأشهر الحرم، الأشهر الحرم يضاعف فيها ثواب العمل الصالح ويضاعف فيها أيضا عقوبة السيئة لشرف يعني هذه الأشهر وكذا. والعلماء ضربوا لذلك مثلا يعني قالوا يعني لو أن ملكا من ملوك الدنيا مثلا، لو أن ملكا من ملوك الدنيا وله أوامر يعني، وجاء شخص مثلا وعصاه في قصره وأمامه في بيته وفي قصره، ويعني أعلن عصيانه له ومخالفته لأمره، لا شك أن جرمه سيكون أعظم من جرم شخص يعني عصاه في أطراف مملكته وفي مكان يعني بعيد عن بيت الملك أو قصره أو كذا. ولله تعالى المثل الأعلى، وطبعا يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا تخفى عليه خافية، هو يعني هو سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا بعلمه وإحاطته يعني معية العلم والإحاطة، يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وكذا. لكن يعني القصد أن الذي يعصي الله تعالى في بيته الحرام وكذا يكون يعني المعصية أعظم من الذي يعصي في مكان آخر يعني ليس له هذه المنزلة أو هذه المزية أو كذا. وكذلك الذي يعصي الله في مواسم الطاعة يعني ومواسم الخير وكذا يكون المعصية يعني أسوأ وأشدها. وفي المقابل الحسنات في هذه الأماكن تضاعف طبعا، الحسنات يعني في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة وكذا يتضاعف يعني أجرها إن شاء الله تعالى.